جارحة لا ينبغي إثباتها أو نفيها. فلأن كلمة جارحة يستعملها أهل الكلام في كتبهم ومصنفاتهم. فقال رحمه الله: إن أريد بالجارحة المفتقر بعضها إلى بعض فهذا التركيب مستحيل حق تعالى. أريد بالجارحة تركيب الجارحة المفتقر بعضها إلى بعض، قال فهذا مستحيل في حق تعالى. قال: وإن أريد بالجارحة حقيقة الصفة، حقيقة ماذا؟ الصفة، كالعين المدركة للمرئيات واليد القابضة والمبسوطة، قال فهذا حق يجب إثباته، فهذا حق يجب إثباته، هذا فيه أدب. في باب الرد على الخصوم أو باب المناظرات مع الخصوم في هذا الباب قد يستعملوا بعض العبارات في حقه تعالى. هذه العبارات لم يرد النص بإثباتها ولا بنفيها، فهنا ماذا نفعل؟ نستفصل منه ما قصدك بهذا. فإن أثبت معنى حسنا يقبل المعنى ويرد اللفظ، وإن أثبت معنى سيئا قبيحا فيرد المعنى واللفظ. عندما يقول لك مثلا، يعني المبتدع مثلا، الله يرى لا في جهة، أكيد عندهم خلاف يعني كتب الأشاعرة، يرى لا في جهة، فهنا يعني في باب الكلام معه نقول أولا: ما مرادكم بالجهة هنا؟ ما مرادكم بالجهة؟ هذا كلام شيخ الإسلام. هل الجهة الوجودية أو الجهة العدمية؟ الجهة الوجودية هي التي ينفعنا، هي التي ينفع ماذا؟ ينفع المخلوقات. والجهة العالمية هي ما فوق ماذا؟ السماء السابعة. إذا قال نقصد بالجهة الجهة الوجودية نقول لا، وإذا قصد بالجهة أنه فوق العرش فوق السماء السابعة نقول ماذا؟ المعنى صحيح، لكن كلمة الجهة احذفها. وهكذا بعض العبارات يطلقونها، العرض والجسم والجوهر وكذا وغيرها يستعملوا هذا الكلام. هذه ما خصنا لا بد نستفصل منها، ما قصدك بكذا؟ ما مرادك بكذا؟ إذا ثبت معنى حسن قبل المعنى وردوا له باللفظ، لم يأتي ماذا في؟ لم يأتي في النص، لم يأتي ماذا في النص. وإذا أحيانا الذي يقرأ لشيخ الإسلام أحيانا يجده يعبر بمثل هذه التعابير في بعض مصنفاته. الصانع الموجود يتكلم بلغة القوم، ولكن ذكر ذلك رحمه الله في إحدى المواضع في ضرب تعارض العقل والنقل، قال: لا، إذا أردت أن تحارب العدو، أردت أن تحارب ماذا؟ العدو، فهناك خطة، وهي أنك تلبس لباسه وتدخل معه معركة، تلبس ماذا؟ لباسه. فأنا أتكلم مع القوم بلغتي، أتكلم مع القوم ماذا؟ بلغتي، وهذا من أفضل الأسلحة، أنك تحارب ماذا؟ بسلاحي، تحارب ماذا؟ بسلاحي. نعم. قال رحمه الله: وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك. لغة العرب تتسع لذلك لأن أقل جمع اثنين، أقل جمع اثنين، فلغة العرب واسعة بهذا. قال: فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. قال: على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني. قد ورد معنا أن هناك عينين كما سيأتي معنا في الأحاديث الواردة في ماذا؟ في الصفات المستعجلة. نعم.

العرش أقول ما سمعتم صلوا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.